فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي عز عليه أي شيء يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لدرجة أن الله قال له لما كفر قومه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تهلك نفسك حزنا عليهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنك لا تهدي من أحببت. فإن الله يواسيه من شدة شفقته عليه الصلاة والسلام، الله يواسي نبيه، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. من شفقته عليه الصلاة والسلام بالأمة تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن، يعني الأصنام، أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره عليه الصلاة والسلام بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولذلك الله أعطى محمد عليه الصلاة والسلام ثلثي الجنة لأمته عليه الصلاة والسلام. يعني من شفقة عليه الصلاة والسلام أنه أخر دعوته المستجابة، له دعوة مستجابة يقينا، يعني شفاعة خاصة، هذه شفاعة لهم. قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، رواه البخاري ومسلم. طبعا هو دعاء مستجاب، لكن في دعوة بالذات لها منزلة في الاستجابة خطيرة عظيمة، خبأها لأجل يوم القيامة يشفع لأهل كفالة من أمته. نعم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟